واجعل عمرك كالأعراف. يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى، ذا باب التوبة مفتوح، فيه بشائر فيه فتوح، فدع اليأس وقل يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. اللهم رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واسلك لنا بهذا العلم طريقا إلى الجنة، فاجعله حجة لنا لا علينا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الأحبة الكرام، نحن في هذا اللقاء نقصد مسلما يقف مثلا في صلاة قيام الليل خلف الإمام يسمع القرآن، وهو مؤمن محب للدين متوجه إلى الله، ولكن تمر عليه آيات وهو يسمعها، هذه الآيات يشعر أنه لا يفهمها أو لا يشعر بتناسقها مع مفاهيمه التي يفهمها عن الإسلام، بل يحس أحيانا أن الآية تعطي مفهوما غير الآية الأخرى، مش غير بقى وإنما ضد أو عكس، وهو لا يفهم، هو يؤمن ولكنه يريد أن يعرف، يريد أن ينتفع بحلاوة القرآن. لذلك أردنا من وراء هذا اللقاء أن يكون الأمر مهديا للمسلمين كيف يوفقون بين أزواج الآيات ليفهموا طبيعتها ومفاهيمها، ولتشرق في نفوسهم من الداخل أنوار التنزيل، أنوار التنزيل. والله تعالى سمى الإسلام أو سمى القرآن بشرى للمسلمين، بشرى للعالمين، بشرى للعارفين، فنسأل الله أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، بعض المسلمين يعرف أو كل المسلمين يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم هادي إلى صراط الله المستقيم، وأنه طريق الهدى، وأنه سبيل الرشاد، وأنه سبيل الخروج من الكفر إلى الإيمان، لدرجة أن يقول الله له سبحانه وتعالى: وإنك لا تهدي، وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، أنت قائم بالهداية إلى الصراط المستقيم. ولدرجة أن الله يعتبره سبحانه وتعالى هو المخرج من الظلمات إلى النور، يعني ليس هدى عادي، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. فالنبي هدى وهادي وهداية، أمر مستقر. ولكن المسلم حين يصلي أو حين يقرأ القرآن يفاجأ بآيات تنزع عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفة في القرآن نفسه، ومن حق المسلم أن يتعجب بل أن يصدم. فالله تعالى يقول له: إنك لا تهدي من أحببت، مهما حرصت، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. أما بعمل إيه؟ هو أنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ولا وإنك لا تهدي من أحببت؟ والله تبارك وتعالى حينما يقول له إن تحرص على هداهم، يعني في منتهى الرغبة، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. الله، ده أنا هادي، النبي هاد ويهدي إلى صراط مستقيم، فأنا كمسلم كيف أفهم آيات القرآن التي تقول عنه إنه الهادي والهدى والهداية، وأوفق معها الآيات التي تقول إنك لا تهدي، وإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما أنت بهادي العمي؟ مسألة نريد أن نقف أمامها. والحقيقة أن مثل هذا الكلام نحن في نهاية شرحنا له سنضحك، سنضحك من أنفسنا، لأن هذا السؤال يأتي ممن لا يعرف حقيقة القرآن وحقيقة الآيات. الفكرة جاية منين يا إخوة؟ وأولا أريد لكم ولنفسي أن ننوي الآن نية صالحة لله رب العالمين، أننا ننوي تفقها في الدين وتعلما لآيات القرآن، ننوي أننا نعبد الله بالتعلم، نعبد الله بفهم القرآن، نعبد عبادة اسمها أفلا يتدبرون القرآن. نريد أن نعزم هذه النية حتى يكتب لنا أجرها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من غدا فتعلم آية من آيات الله، آية من كتاب الله، آية واحدة، كان ذلك خيرا له من أن يصلي 100 ركعة. فإحنا نريد أن ننوي عبادة تعطينا أكثر أجر أكثر من 100 ركعة. الفكرة إيه يا إخوة؟ أن كلمة الهدى والهداية من الأمور التي لها معنيان أو درجتان. بمعنى إيه؟ النهاردة لما أجي حضرتك بتبحث عن رقم تليفون فتجيب الدليل، والدليل هي الهداية، الدلالة، أن أدلك يعني أن أهديك، فأنت تأتي بدليل التليفون لتفتحه لتعرف الرقم، أو عندما تريد أن تعرف طريقا تأتي بالخريطة وتفتحها لتعرف الطريق، أو تسأل إنسانا يقول لك الطريق من هنا، تاني ميدان، تالت شارع، يمين شمال، وبعدين تطلع تنزل توصل. هل يا ترى الشخص الذي سألته وقلت له من أين الطريق، عندما دلك على الطريق بعد ما تتركه بدقيقة واحدة يمكن تقول لا أنا مش ممكن أمشي في الطريق ده، ده الراجل ده يمكن يكون ما يعرفش حاجة، ده باين عليه مش من هذه المنطقة. فهذا الشخص في الحقيقة دلك على الطريق وهداك إلى الطريق، لكنه لا يلزمك السير في الطريق. لذلك جاء الهدى في القرآن بالمعنيين، معنى الهداية أن أدلك، أقول يا جماعة هذا صراط الله المستقيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، أو أعطيك الهدى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وهذا ليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يلزم الناس. طيب يا مولانا الكلام ده أنتم تقولونه لنا، منين الدليل عليه في القرآن؟ تحب أعطيك يعني 5 6 7 8 آيات الآن تدلك؟ نعم. تبحث عن الكفار فتجد أن الكافرين الله تعالى ذكر في القرآن أنه هداهم. إيه ده؟ هدى الكافرين؟ نعم، جاء في القرآن أنه هدى الكافرين. يبقى إذن الهداية، مع أنهم لم يؤمنوا وظلوا كافرين، إذن الهداية ليس معناها الإيمان، معناها الدلالة، معناها أنه عرفهم، أشار لهم إلى الطريق. تجد ذلك مع فرعون. فرعون إمام الكفر فرعون، ومع ذلك يقول له موسى عليه السلام وأهديك إلى ربك فتخشى. طب هو فرعون اهتدى؟ لا. يبقى إذن لابد أن كلمة أهديك مش معناها ألزمك الهدى أو أجعلك تكون مؤمن، وإنما معناها أدلك على الطريق. طب أدي فرعون، الراجل اللي هو آزر الذي عم إبراهيم، عم سيدنا إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، وهو عمه، وإنما العمومة تأخذ درجة أو مقام الأبوة. فإبراهيم يقول لآزر وهو عمه، يقول له ويا أبتي، يقول له يا أبتي اتبعني أهدك صراطا سويا، أنا سوف أهديك صراطا سويا. طب تهديه ازاي ده فضل كافر؟ يبقى اذا الآية لا تقصد الهدى بمعنى الدخول في الإيمان، وبما بمعنى الدلالة على الطريق. والآية مثلا عن ثمود الذين كفروا وكذبوا وذبحوا، عقروا الناقة التي أرسلها الله لهم آية، وكذبوا صالح النبي صالحا عليه السلام، كذبوه وقالوا له انت ايه انت ده. ثمود هؤلاء الذين أمطر الله عليهم الحجارة ودفنهم تحتها ودمرهم. طيب مالهم دول؟ يقول تعالى عنهم: وأما ثمود فهديناهم. هديناهم ايه؟ دول ماتوا كفرة وعذبوا. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يبقى إذن هديناهم في هذه الآيات. ومؤمن آل فرعون، مؤمن آل فرعون قال: يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. يبقى إحنا نتيجة ضعفنا في اللغة العربية وعدم معرفتنا بالمعاني تصورنا أن الهداية معناها واحد اهتدى ودخل في الدين والإسلام واستقر عنده الهدى، إنما في الحقيقة أن الهداية تحمل المعنيين: معنى أن أدلك وأعرفك وأرشدك، ثم معنى أن تأخذ الهداية. فأنا إذا قلت لك الطريق من هنا فسرت، تصل، تمشي في الطريق تصل. إنما إذا قلت لك الطريق من هنا فأنت لم تسمع كلامي، قلت ده باين عليه مخرف ولا يعرف الطريق وسأمشي من طريق آخر، فتهت وضللت. يبقى أنا هديتك لكن أنت لم تهتدي. واضح الصورة؟ أنا هديتك لكن أنت لم تهتدي. لذلك قال العلماء وخصوصا علماء علم الكلام اللي هو علم العقيدة، قالوا إن هناك هداية إرشاد اللي هي الدلالة، وهداية توفيق، هداية أن توفق النفس إلى قبول مقتضيات الإيمان، ولذا أو إلى قبول الإيمان يعني ب ب ب ب باستجابة وخضوع. فالنبي له هداية الإرشاد اللي هي: وإنك لتهديهم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور هاد يهديني السبيل. لكن ليس له هداية التوفيق اللي هو وصول للنتيجة. والله يا ابني نصحتك ما انتصحت والطبع فيك غالب. يعني ايه؟ يعني الولد قاعد اقول له ذاكر ما يذاكرش، يا ابني يا حبيبي سيب اصحابك اللي مضيعين وقتك وبيعلموك الفساد، مش راضي. فلما جاءت النهاية سقط في الامتحان ورفض او فصل من المدرسة واصبح بيدور على اي صنعة فقيرة. طب انا لم اقصر في هدايته لكنه قصر في ان يهتدي. يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى يا للبشرى. الآن لمشاهدي قناة الرسالة يمكنكم الآن تحميل برنامج المؤذن بلال على هواتفكم المحمولة. اتصلوا على الرقم المرادف لبلدكم وسوف يصلكم برنامج المؤذن بلال، والذي يحوي أيضا أذكار الصباح والمساء. كما يمكنكم أيضا إرسال هذا البرنامج إلى من تحبون، عملا بقوله تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اتصلوا على الرقم المرادف لبلدكم. لذلك يا إخواني أكرمكم الله وأنتم تنظرون في آيات القرآن، هتجد أن القرآن بيتكلم عن المسلم أنه محتاج أن يتخذ قرارا، لا مش عن المسلم بقى، عن الإنسان، أن يتخذ قرارا بالهدى. يعني إيه؟ يعني إذن أنا لما آجي وأما ثمود فهديناهم فاتخذوا قرارا بأن يفضلوا العمى على الهدى، فاستحبوا العمى على الهدى. لذلك قال تعالى ومن يهتدي فإنما يهتدي لنفسه، هو الذي يقبل الهدى أو يرده. بل إن الكفار، وهذا من أروع ما جاء في القرآن، بعد أن اهتدوا وفهموا وفقهوا قالوا لا لا لا لا مش ممكن نسلم. يقول تعالى قالوا، يعني الكفار بيقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام، قالوا له شوف انت على هدى واحنا ممكن نتبع الهدى، ولكن اذا اتبعنا الهدى معك تحصل لنا مشكلات فلن نهتدي. قالوا ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا، انت عايزنا نقول لا اله الا الله، امال ال 365 اله اللي احنا معلقينهم حوالين السور في الكعبة حوالين المسجد الحرام دول، عايزنا نلغي 365 ونبقى مع واحد بس؟ ده حتى الاغلبية تزعل، لا اله الا الله، ده تنصر الاقلية على الاغلبية. ان اتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا. يعني ايه؟ يعني هم يؤمنون بانه الهدى ولكنهم يرون ان الهدى خطير عليهم. يبقى المسألة هم اهتدوا فعلا ولكنهم رفضوا الهدى وردوه بعد اذ جاءهم. ولذلك الله عز وجل عندما قال ان تحرص على هداهم فان الله لا يهدي من يضل، شوف بقى الجمال، ان تحرص على هداهم بان تهديهم هداية الارشاد فان الله لا يهديهم هداية التوفيق، لانهم يريدون الضلالة. هم فاهمين وعارفين. ولذلك الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام سيدي وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم عانى الأمرين كما نقول، عانى كثيرا منهم، لدرجة يعني كان بيتقطع من جوه. وكلمة بيتقطع دي أنا أذكرها هكذا لكن هي جاءت في القرآن بهذا المعنى وهذكرها لكم الآن، بيتقطع من الداخل. والله تعالى قال له لعلك باخع نفسك، هتهلك نفسك، إلا على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث من شدة الأسف، تهلك نفسك من شدة الأسف. هو حريص على هداهم. وقال له في آية أخرى آية رائعة، قال له شوف يا محمد عليه الصلاة والسلام لحرصه على هداهم، هو مش بيلقي موعظة واللي يسلم يسلم واللي يكفر يكفر، ده هو يحب لهم الهدى، يحب، حريص عليكم، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلما أعرضوا وكفروا ورفضوا قال له الله عز وجل يسجل في القرآن مشاعره الداخلية، قال له بص إن كان كبر عليك إعراضهم، إذا ضخم قوي عليهم الرفض والصد والإعراض، اعمل اللي تقدر عليه، وانت تقدر على حاجة الا بإذن الله، فان استطعت ان تبتغي نفقا في الارض او سلما في السماء فتأتيهم بآية فضل اعمل. بس انا عايز اقول لك حاجة، وان شاء ربك لجمعهم على الهدى، هو انت تريد ان تهديهم حتما؟ طب ما هو الله عز وجل كان قديرا ان يجمعهم على الهداية، لكنه امال ايه؟ طب ليه لم يجمعهم على الهداية يا رب؟ لان ارادة الله ان يعطينا القرار. يا اخوانا احنا مش مسيرين في مسألة الهدى. وعلى فكرة هناك ان شاء الله في لقاء قادم من اللقاءات القادمة ساتكلم عن مسألة ان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لان في ناس يقولوا الله ما دام الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء يبقى احنا ليس لنا دخل، ده دي مشيئة ربنا هو اللي عايز كده. وهذا ايضا نوع من الجهل الشديد بآيات القرآن، نجليه ليظهر إن شاء الله في يعني حلقة من مسيرتنا وسلسلتنا هذه بإذن الله تعالى، يمكن بعد 3-4 لقاءات بالترتيب اللي احنا ماشيين عليه. إذن إخواني النقطة التي أريد أن أقف عندها بشدة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام الله يعزيه ويقول له لعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا كذا وكذا وكذا وكذا. لا، الله كان قديرا على أن يهديهم ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى. ده أكثر من كده، يقول له الله عز وجل قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. مش ده واضح؟ وهو قال له هو ده انت هتهلك نفسك وهتقطع نفسك. فيعزيه بأن يكشف له أن الهدى تحقق عندهم فعلا، هؤلاء الكفار لكنهم يرفضونه، فيقول له فعلى فكرة بقى فإنهم لا يكذبونك. مال إيه؟ قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني بعد ما عرفوا الحق قالوا كمان مش هنسلم له. مش الآية بتقول كده؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. يعني يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، يعرفون الحق ثم يجحدونه. وأظن أنا ذكرت لحضراتكم كثيرا نبأ أبي جهل. أبي جهل صاحب المخ الظلم الجهالة، مع أنه أبو جهل كان مشهورا بأنه صاحب العقل الراجح وكان يسمى أبا الحكم، لكن أنا ما فائدة حكمة لم توصله إلى معرفة الحق، إنها جهالة وليست حكمة. فأبو جهل سئل سؤالا صريحا من واحد من أصحابه من الكفار آنئذ اللي كانوا معه، قال له أتظن أن محمدا كاذب؟ أنت ترى أن محمد يكذب؟ قال له لا مش ممكن، وما كذبنا محمد قط. من الذي يقول هذا؟ أبو جهل. أبو جهل يقول هذا، ولكن قال له طب لما لا تسلم؟ قال له بقى ده كلام عائلتنا، عائلتنا قبيلتنا كانت عائلة أضعف وعائلتهم كانت أقوى، فاجتهدنا بشدة ننفق ونقاتل ونشجعان ونفتح بيوتنا ونغيث الملهوف وكذا حتى تساوينا، كلما أنفقوا أنفقنا، قاتلوا قاتلنا، اكتسبوا مكرمة اكتسبنا مكارم، حتى إذا تساوينا قالوا منا نبي. ونوصل امتى؟ والله لا نؤمن ابدا، مش ممكن خليهم كده، احنا عيلة تفضل كبيرة، انما تبقى عيلة بنبي وعيلة من غير نبي ما تمشيش. ولذلك يا اخواني هذا كان حسدا، قال تعالى حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تاني، من بعد ما تبين لهم الحق يعني اهتدوا فهموا أدركوا، لكن أن يجبروا على الحق، أن يجبروا، لا، ليس عليك، مش ليس إليك، وإنما ليس عليك هداه، إنما إلا عليك، عليك البلاغ، إنما ليس عليك هداه. فإذا فهمنا ذلك وقرأنا أو وقفنا في قيام الليل خلف الإمام نقرأ ونسمع، فإننا ندرك هذا المعنى الآن أصبح واضحا في أذهاننا. لكن يجي أحد الإخوة الكرام ويقول حاجة مهمة جدا، يقول طب في حاجة تانية، على الأقل كان يستجاب للرسول عليه الصلاة والسلام في دعائه، مش الرسول من المتقين؟ ده إمام المتقين، والله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين والدعاء يستجاب. طيب إذا كنت يا شيخ بتقول إن الرسول لا يهدي بمعنى أن يلزم الهدى، فهو على الأقل قال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون، فلماذا لم يهدي الله قومه بدعائه؟ حلو جدا، جميل. عشان كده بقول لكم إنه أن تفهم القرآن تشرق نفسك تفهم لماذا لم يجبه الله بدعائه، وهو طب لماذا لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اهد الناس جميعا وتبقى خلصت الموضوع كله، كل الناس خش في الهدى ولا تعب وربنا قدير وانا دعوته خلاص. لا، شوفوا يا جماعة، من يقول بهذا الكلام لا يدرك قدر الله. طب ما هو الله هدى الملائكة جميعا، الملائكة بل هذا الخلق جميعا كل الأمم تعبد الله مجبورة على سبيل الجبر، ولكن قدر الله إرادة الله يعني في البشر أن يخلق كائنا يختار، كائن يختار كما تقول أنا أريد أن أعلم ابني الحياة فأعطيه التجارب، أو كما يقول المدرس أريد أن أعلم التلميذ كيف يتخذ القرار. فالله تعالى خلق الإنسان مختلفا عن الملائكة، قدر الله الإنسان إرادة الله الإنسان لم يخلقه إلا لهذا الاختيار. ولذلك في الهدى والضلال قال وهديناه النجدين الاثنين، إنا هديناه السبيل، وسماه هديناه إما شاكرا وإما كفورا. طب هديناه إلى شاكرا تناسب الهدى، إنما هديناه إلى كفور، هديناه إلى الكفر يعني عرفناه هذا طريق الكفر فلا تكفر، هذا طريق الإيمان فآمن. فهذه هداية إلى الإيمان، وهذه هداية يعني تعريف وإشارة وإشارة إلى الكفر ليتجنبه الإنسان. لذلك قدر الله الإنسان ألا يكون مجبورا أن يكون مختارا. قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، الاختيار معكم، أنا لا أمنعكم من الاختيار، الاختيار معكم. فلما يجي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدي الناس جميعا، ده يبقى يقول بدعاء ضد القدر، وهذا لا يكون. ولذلك في دعوة من الدعوات قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، قال إني سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، منعني الثالثة لأن الثالثة كانت فيها جبر البشر، قال إنه ما يتخانقوش مع بعض، لا يتنازعوا الأمة لا تتنازع، فألا يكون بأسهم بينهم، فمنعنيه. ليه؟ لأننا لو تدخلنا في إرادة البشر سيقول البشر لا أنا ماليش دعوة. أما إجابة الدعاء أيها الإخوة فإن الله تعالى إذ يتقبل من المتقين فإنه قد يتقبل منهم التقبل المباشر، وقد يتقبل منهم بإعطائهم أكثر مما طلبوا في مجال آخر، وقد يتقبل منهم فيرفع عنهم من البلاء بقدر ما دعوا، وقد يتقبل منهم فيعطيهم ثواب الدعاء أفضل من إجابته. وفي كل حال دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، هذا بقدر ما سمح الوقت. وأسأل الله عز وجل لي ولكم الرشاد والسداد والصواب برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي ذي أبواب البشرى مشرعة تنتظرنا.